بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا إلى درس عمدة الأحكام، ونحن ما زلنا مع أحاديث كتاب النكاح ومع حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تحريم نكاح المتعة، وكنا قد عرضنا له بإجمال في أسبوعنا الذي مضى، وفي هذا الأسبوع نفصل الكلام فيه بحول الله تعالى. تفضل بقراءة الحديث الشيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. كان من أنكحة الجاهلية هذا النوع من النكاح، وهو مندرج تحت ما يعرف باسم عام وهو اسم النكاح المؤقت. فنكاح المتعة نكاح مؤقت. كان أهل الجاهلية ينكح أحدهم المرأة أو يستمتع أحدهم بالمرأة زمنا في مقابل مال يدفعه إليها، فإذا انقضى الأجل بانت منه، إذا انقضى الأجل بانت منه من غير افتقار إلى طلاق أو عبارة تكون منه. فإن كان بينهما ولد لم ينسب إليه، فإن مات وهي معه لم يرثها ولم ترثه. هذا هو النكاح الذي عرف في الجاهلية بنكاح المتعة أو بمتعة النساء. ولما جاء الإسلام بقي الحال على ما كان عليه في الجاهلية، وقد اشتدت حاجتهم رضي الله تعالى عنهم إليه لشدة العزوبة عليهم، ولكونهم كانوا يغزون ويسافرون السفر الطويل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلادهم حارة ولا يصبرون عن النساء، فكان هذا مدعاة إلى الإبقاء على هذا الأمر في صدر الإسلام، إلى أن جاء توقيت سيأتي معنا بيانه على وجه التفصيل، هل كان هذا يوم خيبر أو كان هذا في عام الفتح. جاء النهي حازما وجازما وباتا وصريحا ونهائيا في تحريم هذا اللون من ألوان النكاح التي عرفت في الجاهلية باسم نكاح المتعة. وهذا النكاح حرمته ظاهرة وعلة تحريمه بينة، والحكمة التي تدعو إلى تحريمه واضحة، فإن النكاح من شأنه أن يكون الأسرة والبيوت، ومن شأنه أن يقر الرجل مع زوجته، ومن شأنه أن يكون عقدا دائما مستمرا لا منقطعا ولا مؤقتا ولا مضافا إلى أمر يتذبذب به هذا العقد. ولهذا كان الأصل في عقد النكاح أن لا يضاف إلى شرط وألا يكون معلقا على أمر يقع في المستقبل وألا يكون مؤقتا بوقت ينتهي إليه. إذن مقاصد النكاح لا تتأتى من خلال هذا اللون من ألوان النكاح الذي عرف في الجاهلية. أضف إلى هذا أن في هذا النكاح نوعا من امتهان المرأة حين تستأجر على الجماع ونحو ذلك باليسير مما كانوا يبذلونه كالثوب وقبضة الطعام من التمر أو من الدقيق أو مما أشبه ذلك. لأجل هذا انتهى الأمر إلى تحريم هذا النكاح تحريما قاطعا ونهائيا وباتا لما فيه من مجانبة يعني هذه العادات الكريمة التي تصون المرأة وتحفظها وتحفظ الأنساب أيضا من أن يتطرق إليها شيء من الاختلاط. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نخوض في شرحه علينا أن نتذكر دائما أن راوي هذا الحديث هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي تنتسب الشيعة إليه زورا وبهتانا، الذي تنتسب الرافضة إليه كذبا ومينا. وإلا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو صاحب هذه الرواية التي فيها النهي عن نكاح المتعة. وقد علمنا وعلمتم كما مر معنا في لقائنا الماضي بإجمال شرح هذا الحديث أن العلماء قاطبة سلفا وخلفا على حرمة هذا اللون من ألوان النكاح باستثناء المبتدعة من الرافضة الذين خالفوا جماهير الأمة بإباحتهم هذا اللون أو هذا النوع من أنواع الأنكحة التي ثبت النهي عنها. وقد مر معنا في بيان الشروط الفاسدة التي تفضي إلى إفساد العقد وإبطاله أن من ذلك تأقيت النكاح بمدة تتأقت، فهذه المدة هي ظاهرة بينة واضحة في نكاح المتعة. هذا الحديث الذي يرويه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. في رواية البخاري نهى عن المتعة بدون ذكر النكاح، نهى عن المتعة، وهذا يشهد لقول من قال إن هذا اللون لا يسمى نكاح متعة وإنما يسمى متعة، يسمى متعة، ولا يصح إضافته إلى النكاح إلا مجازا لأنه ليس بنكاح على الحقيقة. لكن ورد في بعض الروايات أنه نهى عن نكاح المتعة كما في هذه الرواية التي معنا وهي عند الإمام أحمد ومسلم، وهي بإضافة كلمة النكاح، نهى عن نكاح المتعة. ما هي المتعة؟ المتعة أن يستمتع الرجل بالمرأة كما يستمتع الزوج بزوجته، لكن هذا الاستمتاع إلى أجل، فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة، إذا انقضى الأجل وقعت الفرقة. نكاح المتعة استمتاع كل من العاقدين ببعضهما إلى أجل إلى وقت يتوقت، ثم إذا بلغ هذا الأجل مداه فإن الفراق يتحقق بغير حاجة إلى ماذا؟ إلى عبارة تكون من الزوج ولا حكم يحكم به حاكم. فبمجرد أن يبلغ الأجل غايته وأن يصل العقد إلى منتهاه يقع الفراق بين هذا وتلك اللذان اجتمعا في هذا النكاح. في رواية نهى عن متعة النساء يوم خيبر، نهى عن متعة النساء، يبقى في رواية نهى عن المتعة، في رواية نهى عن متعة النساء، وثالثة نهى عن نكاح المتعة. والنهي عن نكاح المتعة كما ثبت في هذا الحديث ثبت في أحاديث أخرى، منها حديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه لما جاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في فتح مكة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن أو رخص لهم في الاستمتاع من النساء، ثم إنه قبل أن يخرج سبرة رضي الله تعالى عنه من مكة سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فهذا نص صحيح عند مسلم وغيره فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ذلك إلى يوم القيامة، وجعل هذا النكاح وهذا اللون من الاستمتاع محرما بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فهذا نص في هذه المسألة، ينضاف هذا النص إلى حديث الباب الذي معنا فيتأيد بهذا الحكم ويتأبد تحريم نكاح المتعة. لكن إشكالا وقع في هذا الحديث بسبب هذه الكلمة التي فيها نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. يوم خيبر، ظاهر هذا الحديث أن النهي كان يوم خيبر. متى وقعت غزوة خيبر؟ من يعرف؟ في أي سنة؟ نعم، في السنة السابعة للهجرة. في السنة السابعة من الهجرة وقعت غزوة خيبر. إذن لاحظت أن تحريم نكاح المتعة تأخر إلى خيبر، وخيبر في السنة السابعة. لكن وجدنا أن بعض الروايات فيها أنه نهى عن نكاح المتعة في عمرة القضاء، في عمرة القضاء أو في عمرة القضية، وهذا ثبت في حديث مرسل، لكن المرسلة من جنس الضعيف، وهذا حديث الحسن مرسلة أنه نهى عنها في عمرة القضية. وحديث سبرة الذي ذكرناه في الصحيح أن النهي عنها كان عام الفتح، كان عام الفتح. عام الفتح سنة كم؟ من يعرف؟ اتفضل. في العام الثامن للهجرة. في العام الثامن من الهجرة كان الفتح. طيب، إذن هذا أبعد من يوم خيبر، هذا أبعد من يوم خيبر. وقيل إنها إنما حرمت عام أوطاس، عام أوطاس. فمتى كان عام أوطاس؟ من يعرف؟ عام أوطاس متى كان؟ عام أوطاس هو عام الفتح أيضا، لأن هذه الغزوة هي غزوة هوازن، وهي الغزوة التي انطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة إلى أهل الطائف. فهذه الغزوة كانت في نفس العام، فإذا كان فتح مكة في رمضان فإن هذه الغزوة كانت في شوال. إذن إذا قيل عام أوطاس أو ثبت النهي عنها في عام أوطاس كما في رواية الإمام أحمد ومسلم، فإن هذا يعني أن النهي كان في عام الفتح إيه؟ أيضا. وهنا رواية أخرى أنه كان ذلك في تبوك، وتبوك متأخرة، وهذه الرواية أيضا لا تصح، هذه رواية أيضا لا تصح. وتعددت معنا الروايات في متى تحقق النهي عن المتعة، فنحن نجد الآن معنا عدة أقوال، ومن الأقوال أيضا أنها إنما حرمت في حجة الوداع، إنما كانت تحريمه في حجة الوداع، وهذه رواية شاذة تخالف الصحيح المحفوظ الثابت من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها عام الفتح أو نهى عنها في عام خيبر. فيتخلص من هذه الروايات أن الصحيح منها أن النهي وقع إما أن يكون قد وقع عام خيبر، وإما أن يكون قد وقع عام الفتح، أو وقع في غزوة أوطاس. فإما أن يكون ذلك في لدى فتح مكة أو لدى غزوة هوازن، وكلاهما أو كلتاهما واقع في السنة أو في عام الفتح. واضح؟ يبقى تخلص من هذا أن لدينا قولان. القول الأول أن التحريم إنما صح وثبت في عام خيبر أو في غزوة خيبر السنة السابعة من الهجرة. والقول الثاني أن هذا إنما وقع في عام الفتح. ورجح طائفة من أهل العلم أن النهي إنما وقع عام الفتح، أن النهي كما هو في حديث سبرة الذي ذكرناه كان في عام الفتح. لماذا كان هذا في عام الفتح؟ قالوا لأمور. الأمر الأول أن النهي في غزوة خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية ولم يكن عن المتعة. لكن يقال إن قول علي رضي الله عنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر ظاهر في دلالته على أن المقصود أن التحريم إنما وقع في غزوة خيبر. يرد عليه بأنه إنما جمع علي هذا النهي لأنه يرد به قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن عباس خالف في كلتا المسألتين، خالف في كلتا المسألتين، في حرمة لحوم الحمر الأهلية وفي حرمة نكاح المتعة، فأراد علي رضي الله عنه أن يجمع النهي أو أن يجمع الرد عليه في هاتين المسألتين، لكن تاريخ النهي إنما هو مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأما تحريم نكاح المتعة فقد تأخر إلى ما بعد هذه السنة التي وقع فيها التي وقعت فيها غزوة غزوة خيبر. ثم الحظ معي أيضا أن بعض أهل العلم ذكروا كما في مسند أبي عوانة رحمه الله تعالى أنهم قالوا معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها، فسكت عنها وإنما حرمها أو وإنما نهى عنها يوم الفتح. طيب إذا أشكل علينا حديث الباب فقد بينا كيف نرد عليه، لكن طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن النهي إنما وقع أين ومتى؟ عام خيبر، منهم الشافعي رحمه الله تعالى وابن حجر. فكيف يوجه إذن حديث سبرة رحمه رضي الله تعالى عنه؟ سبرة يقول استمتعنا وأذن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستمتعنا من النساء عام الفتح، ثم إنه لم يخرج من مكة حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا النكاح، فكيف نوجه، كيف نجمع، ما رأيكم، ما تقولون؟ الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا أعلم شيئا، لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم إلا المتعة، يعني المتعة كانت حلالا ثم حرمت يعني في عام خيبر، ثم إنها أبيحت ثم إنها حرمت، لا يعلم شيئا من دين الله تعالى كان الأمر فيه على هذا النحو إلا متعة النساء. فكأن الشافعي رحمه الله تعالى ومعه يعني من وافقه وتابعه على هذا القول يقولون بأن النكاح في أول الإسلام كان مباحا ثم إنه عرض له التحريم يوم خيبر ثم إنه استثني هذا التحريم وأبيح لهم التمتع من النساء عام الفتح ثم إنه عاد الأمر حراما بعد ذلك، هذا ما انتهى إليه نظر الشافعي رحمه الله تعالى ومن معه ممن وافقه، بما يستدلون بهذا الحديث الذي معنا بحديث الباب الذي فيه أن النهي أو التحريم كان عام خيبر. على كل حال إذا رجحنا أن النهي والتحريم كان عام الفتح فهو أولى، فهو أولى، وإن قلنا بهذا القول فنعلم أن فيه أن المتعة أبيحت حرمت ثم أبيحت ثم حرمت تحريما نهائيا، ولا فرق بين أن نقول إن التحريم كان عام الفتح أو كان عام أوطاس، لأن أوطاس هذا واد كان بين الطائف ومكة وكانت فيه الغزوة المعروفة بغزوة هوازن، بغزوة هوازن أو غزوة الطائف أو غزوة أوطاس، والمعنى في هذا إيه؟ واحد. أيا ما كان فقد ظهر لنا أن تحريم نكاح المتعة كان تحريما نهائيا وباتا بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، وسبر يقول وأقمنا بها يعني مكة وأقمنا بها 15 فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء وذكر الحديث إلى آخره إلى أن قال فلم أخرج يعني من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني صدر منه التحريم الجازم. لنا أن نتساءل عندئذ فنقول ما حكم نكاح المتعة إذا وقع؟ وقد جرى منا في ثنايا الحديث أن قلنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد أباحه، فما حقيقة هذا؟ وهل مع ابن عباس أحد قال بحله أو بجوازه؟ وهل قوله رضي الله تعالى عنه قول مطلق؟ وهل رجع عنه ابن عباس؟ ونحو هذا من الأسئلة نحتاج إلى أن نقف عليه. نقول بالجملة اختلف الفقهاء في حكم نكاح المتعة إلى قولين أو على قولين أو على مذهبين. المذهب الأول لجماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين والأئمة الأربعة وفقهاء أهل السنة سلفا وخلفا، وهو أن هذا النوع من النكاح فاسد وباطل. هذا النوع من النكاح فاسد وباطل ومحرم. والقول الثاني أنه يحل للضرورة، أنه يحل للضرورة، وهذا يروى عن ابن عباس وعن أصحابه كعطاء وطاووس، وهو منقول أيضا عن ابن جريج. وما هي أدلة كل فريق؟ الجمهور استدلوا بكتاب الله تعالى، واستدلوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالآثار المروية عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ونقلوا الإجماع على حرمة هذا النكاح بأنواع الأدلة كالتالي: الكتاب، السنة، الآثار المنقولة عن الصحابة، والإجماع. فلو تأملنا من القرآن الكريم وجدنا قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعلق على هذه الآية فيقول فكل فرج سوى هذين حرام. كل فرج سوى هذين حرام، يعني كل فرج ثابت جواز الاستمتاع به بنكاح مشروع أو بملك يمين فهو محر. وهل المتعة نكاح؟ لا، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن نكاح المتعة أنكاح هو؟ قال لا، قال لا. قيل أملك يمين هو؟ قال لا. قالوا فماذا هو؟ قال هو كما سمى الله متعة، يعني ليس بنكاح ولا بملك يمين. فعلق رضي الله تعالى عنه على هذا فقال فكل فرج سوى هذين فهو إيه؟ حرام. بهذه الآية ترتب اللوم على استمتاع بفرج لا يكون مأذونا في الاستمتاع به بنكاح أو بملك يمين، واضح؟ فإذا كانت ليست بزوجة ولا بملك يمين فإن من استمتع بهذه المرأة يلحقه اللوم، لأن الله تبارك وتعالى قال فإنهم غير ملومين. بهذا استدلال من كتاب الله تعالى على حرمة ماذا؟ على حرمة المتعة. ثم أحاديث السنة المطهرة، وقد سقنا حديث الباب وسقنا حديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه، وسقنا حديث أو هنا جملة أحاديث أخرى، حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وهو عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها، ثم نهى عنها. وهذا يدلك على ما دلك عليه حديث سبرة. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو روى أبو هريرة أنه حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. ما معنى هذا الكلام؟ قال إنه لما أبيحت المتعة لم يكن ثمة نكاح، فلما شرع الطلاق وشرعت العدة وشرع الميراث كأمور تترتب على النكاح وأخليت المتعة عن ذلك، كان هذا هدما لنكاح الإيه؟ كان هذا هدما لنكاح المتعة. وقال علي رضي الله تعالى عنه في رواية: إنما كانت أي المتعة لمن لم يجد نكاحا، إنما كانت لمن لم يجد نكاحا، يعني كان هذا موضع ضرورة. فلما نزل يعني النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. بهذا منه رضي الله تعالى عنه بيان لنسخ هذا اللون من ألوان الاستمتاع. وابن عباس رضي الله تعالى عنه في رواية يقول: إنما كانت المتعة أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلد ليس له به أهل، يعني ليس له به أناس يعرفونه، فيتزوج المرأة. لماذا يتزوجها؟ قال: بقدر ما يرى أنه يقيم، بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت أي الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. عندها قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فحرام أو حرام. بهذا المعنى يجب أن يكون ظاهرا وواضحا. ثم إن عددا من فقهائنا وعلمائنا نقل الإجماع على حرمة هذا النكاح، فهذا ابن المنذر يقول: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله، لا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. ثم إن القاضي عياض رحمه الله تعالى قال أيضا: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا ما نقل عن الروافض، إلا ما نقل عن الروافض. وهذا أيضا تصريح بالإجماع الواقع بعد الخلاف الذي كان في أول الإسلام. وابن بطال من شراح البخاري قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أي نكاح المتعة بطل، وأجمعوا أنه متى وقع الآن بطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، يعني سواء كان هذا الإبطال للعقد قبل أن يدخل بها أو كان بعد الدخول. ولم ينقل إلا أن زفر جعل هذا الشرط بمثابة الشروط الفاسدة وقال بتأبد النكاح، يعني لو قال لها أمتعيني من نفسك شهرا مثلا فقالت أمتعتك، يعني هذا الأجل، فإنه يجيز أن يقع هذا النكاح متأبدا وأن يلغو الشرط. وهذا أيضا فيه شذوذ عما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لأننا قلنا إن هذا الشرط شرط فاسد في نفسه مفسد للعقد، شرط فاسد في نفسه مفسد للعقد، فلا يجوز عندئذ الدخول في هذا العقد الذي تضمن الشرط الفاسد المفسد للعقد. يبقى نقلنا الإجماع عن ابن المنذر وعن قاضي عياض من المالكية وعن ابن بطال من شراح البخاري وعن طائفة كبيرة من أهل العلم، كلهم ينهون عن هذا وينقلون اتفاق العلماء سلفا وخلفا على حرمته. الذين مالوا أول الأمر إلى القول بحله وجوازه بأي شيء استدلوا؟ قالوا: نستدل بكتاب الله تعالى. قلنا: بأي شيء تستدلون من القرآن؟ قالوا: نستدل بقول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. طيب، ما وجه الدلالة؟ قالوا: وجه الدلالة من هذا ثلاثة مواضع. ما هي هذه المواضع؟ الموضع الأول أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والمتعة شيء واحد، يبقى هذه الآية كأنها تدل على جواز المتعة عنده، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فقالوا هذا ذكر للمتعة أو للتمتع في كتاب الله تعالى. ثم إنه أمر بإيتاء الأجر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، أمر بإيتاء الأجر، والأجر إنما يكون في متعة أو في إجارة، والمتعة إجارة على منافع البضع، والمتعة إجارة على منافع البضع، كذا قالوا. وقالوا نستدل بأمر ثالث، أن الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع يشهد على أن هذا عقد إجارة أو عقد استمتاع وليس عقد نكاح. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في عقد النكاح أن يؤتى المهر قبل الاستمتاع، لأن المهر إنما يجب بماذا؟ يجب بالعقد، ولا يجب المهر بعد الوطء والاستمتاع، وإنما بمجرد أن يعقد الإنسان على تلك المرأة فإنه يجب لها مهرها الذي سمي في العقد، الذي سمي في العقد. هذه ثلاثة وجوه أوردوها للدلالة على حل ما ذهبوا إليه من قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فكيف نجيب عن هذه الإيرادات؟ الإيراد الأول أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح. نحن نقول إن الاستمتاع المذكور ليس استمتاعا خاليا عن نكاح، وإنما هو الاستمتاع الذي يتضمن أو الذي يتضمنه النكاح الصحيح. لماذا؟ لأن المذكور في أول الآية آية التي معنا والمذكور في آخر هذه الآية التي معنا هو النكاح لا غير. المذكور في أول الآية والمذكور في آخرها هو النكاح لا غير، لأن الله تعالى ذكر أجناسا من المحرمات في أول الآية، وهذه المحرمات محرمات تتعلق بالنكاح، ثم إنه أباح ما وراء ذلك، أباح ما وراء ذلك. فقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا محصنين غير مسافحين يعني بالنكاح، وغير مسافحين يعني غير زناه أو غير زانين. والله تعالى قال في نفس السياق ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، يبقى الكلام عن ماذا؟ نكاح. عن نكاح وليس عن شيء غيره. يبقى الاستمتاع هنا والاستمتاع المرتب على نكاح صحيح مشروع منعقد، يبقى ذكر النكاح هنا مصرح به لا كما فهموا، ليس هنا ذكر إجارة بحال وإنما ذكر نكاح، ولم يذكر معنا في السياق متعة وإنما ذكر الاستمتاع الذي هو مرتب على ثبوت عقد النكاح من قوله تعالى فما استمتعتم به إلى آخر الآية. ثم إنهم قالوا في الوجه الثاني أنه سمي ما يعطاه أو ما تعطاه المرأة في هذا أجرا، والأجر لا يكون إلا في إجارة، والمتعة فيها معنى الإجارة لأنه يطلب أن ينتفع بهذه المرأة بمبلغ من المال إلى أجل. نقول وهذا أيضا لا يسلم لكم. كيف؟ كيف لا نسلم هذا؟ نقول إن المهر يسمى أجرا، إن المهر يسمى أجرا. أين سمي المهر أجرا؟ في كتاب الله تعالى. من يستطيع أن يأتينا بآية فيها تسمية المهر أجرا؟ من يعرف؟ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن ماذا؟ أجورهن فريضة. الأجور هنا ما هي؟ هي المهور باتفاق أهل العلم بالتفسير. ثم إن النبي صلى ثم إن الله عز وجل وجه الخطاب إلى النبي فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن أي مهورهن. إذن لا يسلم لكم أن قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن عائد على هذا المال الذي يدفع في متعة النساء، وإنما المقصود بذلك المهر الذي شرع الله تعالى وأوجب أن يكون في مهر الزوجة المنكوحة بعقد شرعي صحيح. طيب معنى الآية، الوجه الثالث من الآية، ماذا قالوا هم في هذا الوجه؟ ما هو الإيراد الذي أوردوه؟ لما ذكر أن الأجر بعد ذكر الاستمتاع. نعم ذكر الأجر متأخرا، والله تبارك وتعالى قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فبأي شيء نجيب؟ نجيب بأن في الآية ماذا؟ فيها تقديم وتأخير، فالمقصود فآتوهن أجورهن إذا أردتم الاستمتاع بهن، على وزان قول الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي إذا أردتم أن تطلقوهن فطلقوهن للعدة التي أمر الله به. واضح هذا المعنى؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت. يبقى هذا من باب التقديم والتأخير الظاهر في هذه الآية، أي من جهة المعنى، أي فإذا أردتم الاستمتاع والدخول في هذا النكاح فآتوهن أجورهن، فلم يتأخر إذن يعني هذا العوض عن هذا العقد. يبقى هذه الوجوه الثلاثة قد رددنا عليه، وعلى التسليم، انتبه معي، وعلى التسليم بأن المقصود في هذه الآية هو ما ذهبتم إليه من حل نكاح المتعة أو إباحته، فإننا نقول قد كان هذا مباحا ثم نسخ، قد كان هذا مباحا ثم نسخ، فنحن ندفع أولا بأن ما ذكرتم من هذه الوجوه الثلاثة لا يتأتى في هذه الآية، ولا يسوغ أن يستفاد من هذه الآية حكما بجواز نكاح المتعة. وعلى التسليم بأن في الآية ما يدل، فإننا نقول كان هذا في أول الأمر، ثم إن هذا الحكم نسخ نسخا نهائيا. ومعنا من الآثار والأخبار التي ذكرنا ما يدل على وقوع النسخ، مما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه نفسه، ومما رواه علي رضي الله تعالى عنه، ومما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن اتفقت كلمات أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أن المتعة بالنساء منسوخة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال المتعة بالنساء منسوخة، نسختها آية الطلاق والصداق والعدة والمواريث. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه تصريح بثبوت وقوع النسخ. وقد قدمنا لكم قول ابن عباس، ونحن نركز على النقل عن ابن عباس رضي الله عنه ليتبين لنا من هذا أمران. الأول أنه وإن كان قد نقل عنه هذا في أول الأمر، إلا أنه رجع إلى قول الجماعة، أي رجع إلى قول جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن ليس فيما ذهبوا إليه من الآية ما يدل على مشروعية نكاح المتعة. يبقى هم استدلوا بالقرآن ونحن رددنا دليلهم من القرآن. ثم إنهم استدلوا بحديث ابن مسعود الذي فيه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، أي ألا نختصي، لأن هذه العزوبة شقت عليهم وجهدوا معها وتعبوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ثم قال ابن مسعود ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني يدفع إليها يعني ثوبا إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونقل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر رضي الله تعالى عنه. طيب بأي شيء نجيب وكيف نرد على هذه الآثار المنقولة عن أصحاب رسول الله؟ الدفع الأول أن هذا محمول على الحال التي كانت قبل ورود النسخ، فلما وقع النسخ ارتفع هذا الحكم. وعلى التسليم أن بعض الصحابة خالف في هذا، فإن مخالفة بعضهم غير قادحة في العمل بهذا الحكم، لاحتمال أنه اجتهد فيما ذهب إليه فأخطأ، أو أنه التبس عليه الأمر، أو ظن ذلك مقيدا بحال العزوبة وشدة الحاجة إلى النساء أو شيء من هذا. ومع نقل الإجماع من لدن التابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة ومن جاء في زمانهم وبعدهم، مع نقل الإجماع فلا يتأتى أن يرد هذا الخلاف ولا أن يحتج به ولا أن يستدل به. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبمحضر الصحابة جميعا، قال: أذن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتعة ثلاثا ثم حرمها. ثلاثا ده كان في عام الفتح أو في عام أوطاس. قال: والله، أي من المقسم؟ عمر. والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، يعني رجم الزان، رجمه بالحجارة يعني أجرى عليه حد الزنا. وقال أيضا: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. هذا يدل بالجملة على معرفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن هذا الحكم قد نسخ، وهو حكم الاستمتاع بالنساء قد نسخ، وأن هذا النسخ كان فاشيا منتشرا معروفا بينهم. ولهذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: وقد كان ابن عباس يقول بجواز المتعة ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فانعقد الإجماع على تحريمها. وهذا أيضا نقله غير واحد من المالكي، نقله القرطبي ونقله المازري، كل هؤلاء ينقلون أنه وقع الخلاف بين الصحابة في هذا الأمر أوله، ثم إنه انتهى الأمر إلى الإجماع على حرمته، ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم ثبت يعني التحريم أو تحريمه بالأحاديث الصحيحة، أي أنه نسخ، هذا كلام المازري، وانعقد الإجماع على تحريمه، وانعقد الإجماع على تحريمه. قال: ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، ومعلوم أنه يقصد بذلك الرافضة. ثم إنه نقل أيضا نقلا تقوم به الحجة لاجتماع الروايات، نقل أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك أيضا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد قيل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به، وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وفقهاء الأمصار كلهم على المنع. بل سئل جعفر بن محمد وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه، فقال: هي الزنا بعينه. إذا يظهر لنا أن الراجح الذي لا ينبغي أن يقع فيه خلاف ولا التباس ما انتهى إليه نظر فقهاء المسلمين من أهل السنة أجمعين من القول بحرمة هذا النكاح وتأبد تحريمه إلى يوم الدين. هذا هو حكم نكاح المتعة، وقد أطلنا النفس فيه شيئا ما لنبين أن ما يثار في هذه الأيام من حل ما يسمى بمتعة النساء أو نكاح المتعة أو أن ذلك إنما حرمه عمر، أن هذا القول قول باطل لا أساس له ولا أصل له، وإنما قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح بنفسه ومن قوله، وفهمه أصحاب رسول الله وأظهره عمر وأعلن الوعيد على من فعل ذلك، ولم يرفع إليه أن أحدا يعني فعل هذا فأقام عمر عليه الحد. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حكم نكاح المتعة. لسائل أن يقول: وهذا النكاح يعني هل له من صور؟ كيف كان يعقد؟ ما هي أشكاله؟ هناك أشكال ظاهرة واضحة بينة، كأن يقول الرجل للمرأة: أمتعيني بنفسك شهرا، فتقول: أمتعتك، كما لو قال لها: زوجيني، فتقول: زوجتك، يعني بعبارتها. ومعلوم أن هذا النكاح لا يحتاج إلى ولي، ولا يحتاج عندهم أيضا إلى شهود، فهو كأخي الزنا سواء بسواء. ومن صوره أيضا أن يطلب منها أن تمتعه بنفسها مدة ولو مجهولة، يعني يقول له أمتعيني بنفسك مدة، فتقول قبلت. هذه المدة كم؟ غير معلوم. فسواء كانت المدة معلومة أو كانت المدة مجهولة فهذا يدخل في نكاح المتعة. كذا لو اشترط طلاقها في وقت معين يلحقه الحنابلة بنكاح المتعة، إذا اشترط فقال أنكحك على أن أطلقك بعد شهر، فهذا يعده الحنابلة من نكاح المتعة، ويعده غيرهم من النكاح المؤقت، ويعده غيرهم من النكاح المؤقت. وكذا لو قال لها أمتعيني بنفسك ولم يذكر لا مدة معلومة ولا مجهولة، فهو نكاح ماذا؟ فهو نكاح متعة أيضا. يعني لو قال أمتعيني ولم يذكر أجلا فهو أيضا ملتحق عند الحنابلة وغيرهم بنكاح المتعة. وكذا لو قال إلى نهاية السنة أو إلى دخول الموسم أو إلى مجيء فلان، كل هذا مما يعد من صور هذا النكاح التي بها يفسد هذا العقد ويبطل ولا يكون له من الأثر الصحيح الذي يترتب على عقد النكاح. طيب لو وقع هذا النكاح ماذا نفعل؟ لو وقع هذا النكاح ما الذي يترتب عليه؟ أولا يترتب عليه التفريق بين الرجل وهذه المرأة، سواء كان دخول أو لم يكن دخول. يبقى أول شيء التفريق بينهما، والثاني أن التفريق لا يقع بطلاق، وإنما يقع من غير حاجة إلى طلاق ولا إيلاء، ولا يقع فيه ظهار ولا يقع فيه لعان، لأن هذه الأمور إنما هي فرع ثبوت الزوجية الصحيحة. فإذا لم تثبت زوجية صحيحة ولم يثبت نكاح صحيح فلا طلاق له عليها، ولا إيلاء له منها، ولا له لعان عليها، ولا يترتب على هذا العقد ما يترتب على النكاح الصحيح. بل لو أن الرجل دخل بهذه المرأة في هذا النكاح الفاسد الباطل، فهل تحل لمطلقها ثلاثا قبله؟ هل يتحقق بهذا النكاح أو بهذه المتعة يعني حلها لمطلقها الذي بت طلاقها؟ لا تحل، لأن هذا النكاح كأن لم يكن. والقاعدة تقول إن الممنوع منه شرعا كالمعدوم حسا، الممنوع منه شرعا كالمعدوم حسا، يعني لا أثر له كما لو كان شيء لم يحصل ولم يقع. طيب إن كان قد دخل بها فإنه يجب لها مسمى المهر الذي سمي لها. إذا سمى لها ثوبا أو مالا أو نقدا أو ما أشبه فإنه يجب، لأن هذا يعني دخل بها واستمتع، فلها أن تأخذ عوض ذلك الاستمتاع، يعني له لها المهر بما استحل من فرجه. طيب إذا لم يكن ثمة مسمى فلها مهر مثله، فإن لم يكن لها مهر قد سمي فيكون لها مهر مثلها. ذهب الحنفية إلى أنه لو سمي لها مهر فإن لها الأقل من المسمى أو من مهر الإيه؟ المثل. يعني لو سمى لها مثلا ألفا ومهر مثلها 500 فإنما تستحق ماذا؟ 500 ولا تستحق الزيادة. طيب إن جاءت منه بولد فما الحكم؟ بسبب هذه المتعة المحرمة يلحقه نسب هذا الولد، سواء اعتقد أن هذا النكاح صحيح أم اعتقد أن هذا النكاح فاسد. وهل هذا النكاح يحرم المصاهرة أو لا؟ جمهور العلماء على أنه يحرم، فإذا نكح هذه المرأة نكاح متعة فإنه يحرم عليه أصولها وفروعها على نحو ما ذكرنا في المحرمات من النساء قبل ذلك. واضح؟ هل يعاقب من جاء بهذا العقد وتعامل به؟ جمهور العلماء على أنه يعاقب، جمهور العلماء على أنه يعاقب. هل يعاقب بالحد أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يعاقب بالحد، وإنما يعاقب بالتعزير. يعاقب بالتعزير لماذا؟ لأن له شبهة شبهة عقد، فهذه الشبهة تدفع عنه الحد في قول الجمهور. وذهب الشافعية في مقابل الصحيح عندهم وفي قول ضعيف عند المالكية إلى أنه يجب في ذلك الحد، يجب في ذلك الحد، والراجح الأول. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث وبيان ما يتعلق به من أحكام، لننتقل إلى الإجابة على أسئلة الدرس الماضي وطرح أسئلة هذا الدرس. فضل شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لإجابات الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة من المغرب خديجة عبد الرحيم المغراوي، ومن العراق جميلة، ومن فلسطين أم أكرمة، ومن الأردن سمر، ومن السعودية عزيزة بخلعة. وكان السؤال الأول: اشرح حديث عقبة بن عامر شرحا إجماليا. الجواب أنه لكل واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد النكاح، فيشترط على صاحبه شروطا ليتمسك بها ويطلب تنفيذها، ولأن شروط النكاح عظيمة الحرمة قوية اللزوم لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج، فقد حث الشارع الحكيم العادل على الوفاء بها، ويؤخذ من الحديث وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه، ومثله زيادة في المهر، والله أعلم. هذه إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني: بين حكم نكاح الشغار. وكانت الإجابة: جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النهي عن نكاح الشغار، لأن هذا النكاح كان في الجاهلية التي يظلم بها الأولياء مواليهم، إذ يزوجونهم بلا صداق يعود نفعه عليهن، وهذا ظلم، والعلة في تحريمه وفساده هو خلوه من الصداق المسمى، والله أعلم. لا بس. طيب، حد من الإخوة لديه سؤال؟ صار تضر خيسر. شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، إذا نوى إنسان أن ينكح بنية الطلاق، هل يصح هذا العقد؟ هذه المسألة يعني اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا العقد يصح ما لم يصرح بنيته، فإن صرح بنيته بطل، وهذا اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله ومعه جمهور الفقهاء، أنه متى ما لم يصرح وكان ذلك مجرد نية تكون أو لا تكون، يمضيها أو لا يمضيها، فإن العقد صحيح، لأنه استجمع أركانه وشروطه من غير ما يتعرض، من غير تعرض لشيء من الأركان والشروط بالإبطال أو بالإفساد. لكن لو أنه صرح بأنه يطلقها إذا غادر هذه البلد، أو يطلقها إذا سافر، أو يطلقها إذا انقضت حاجة معينة، أو إذا جاءت سنة معينة، أو إذا انتهى من دراسته، أو ما أشبه، فإن هذا يفضي إلى بطلان هذا العقد، لأنه يكون نكاحا مؤقتا. وقد علمنا أن النكاح المؤقت باطل، لأنه يتضمن شرطا فاسدا مفسدا للعقد. يبقى القول الأول الجواز ما لم يصرح، وهذا ما لا إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله ومعه في ذلك الجمهور. وقيل بل إنه نكاح باطل، أعلن ذلك أو لم يعلن، وهذا اختيار الأوزاعي رحمه الله تعالى، ووافقه من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأصحابه. والقول الثالث هو قول بكراهة هذا العقد وإن وقع صحيحا. نعم. طيب. أناس شيخنا، طب إذا كان اختيار الموفق وجمهور الفقهاء على أنه يصح، ألا يمنع سد للذرائع؟ على كل حال، كما أن الذرائع يجب فتحها، يجب سدها، قد يجب فتحها.

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بيان بيان بيان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة حديثنا في هذه المجالس عن بعض النوازل في الحج. وقبل أن نبدأ الحديث في النازلة الأولى من هذه النوازل أحب أن أنبه على أمرين. الأمر الأول هو أن النازلة في اصطلاح أهل العلم هي القضية الفقهية الحادثة التي لم تكن فيما سبق بحيث أنها تحتاج إلى اجتهاد جديد ونظر جديد وإعمال ذهن وتبين لحكم الله سبحانه وتعالى فيها. وبموجب هذا التعريف للنازلة فإن ما سأطرحه إن شاء الله تعالى في هذه المجالس ليس بالضرورة مما ينطبق عليه هذا التعريف، فإن ثمة مسائل ليست من النوازل ولكنها تحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج إلى إعادة بحث وتحتاج إلى اجتهاد وفق ما استجد في هذه الأزمنة. فأنتم تعرفون أحوال الناس في الحج والمناسك والمشاعر قبل 100 سنة ومئتي سنة وأحوال الناس في الحج في هذه الأيام، فما حصل من أحوال وظروف ومتغيرات وسهولة في وسائل الاتصال ووسائل النقل وما وسع الله سبحانه وتعالى به من الخيرات جعل الأعداد التي تتدفق لهذا البيت الحرام أعداد يضيق عن استيعابها المسجد الحرام والحرم والمشاعر المقدسة والمناسك، ولهذا كان لزاما أن يعاد بحث بعض هذه المسائل وفق هذه الظروف الجديدة. ولهذا قد يقول قائل إن هذه ليست بنازلة، هذه موجودة في كتب الفقه قبل 1000 سنة. أقول نعم، لكنها بحثت في زمن ونحن الآن في زمن آخر وظروف أخرى وأحوال مستجدة فتحتاج إلى إعادة نظر وإلى تمعن. وأنتم تعرفون على مدى 30 و40 سنة أن أهل العلم تغيرت اجتهاداتهم في بعض المسائل الفقهية عما كانوا قبل 100 سنة أو 60 أو 70 سنة، فهذا التغير هو بسبب هذه الظروف، وما سنبحثه من المسائل ربما يكون مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر جديد وفق الظروف الجديدة.